سنة الجمعة البعدية، فهو مخير بين أن يصلي ركعتين وبين أن يصلي أربعا، ثم كل من الركعتين والأربع ركعات له أن يصليها في المسجد أو يصليها في البيت، وهذا هو الأفضل، لا فرق بين ركعتين وبين أربع ركعات. الركعتين في المسجد جائز، والأربع ركعات في المسجد جائز، الركعتان في البيت أفضل، والأربع في البيت أفضل. واضح؟